والذين هم الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لكم هذه المادة. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله. والحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. وبإذن تعالى في هذه الدقائق نتذاكر حول قوله تعالى في سورة الأعراف الآية 6: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. قال لك حسب كلمات الآية دي: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، 6 كلمات. لكن هذه الآية تحتاج إلى فهم. الأكثرية من المسلمين حاليا يصلوا ويصوموا ويحجوا فارغوا فهم هذه الآية الكريمة. والآية دي تحذير للرسل وتحذير للمرسل إليهم كما نزينا نحن. والحق جل وعلا يقسم ويؤكد في كلمة واحدة، ده حيحدث: فلنسألن الذين أرسل إليهم. معناه زيك وزيك، تأتي علينا ساعة نقف بين يدي الله جل وعلا عراية واحد يدافع عننا ما، ونسأل عن منهج محمد صلى الله عليه وسلم. هل أصلت في نفسك؟ هل أصلت في زوجتك؟ في أولادك؟ في بناتك؟ في أهلك؟ هل ناديت به في مجتمعك؟ خليك جاهز بالنفس. السؤال ده حيوجه لك من قبل الرحمن جل وعلا. رسلت لك رسول اسمه محمد صلى الله عليه وسلم، دين واضح، جاكم بكتاب منزل من عندي، طبقته؟ حيوجه لك السؤال. وزي محمد صلى الله عليه وسلم ربنا قال لك ما بخلي خير، تفهم الآية. ولنسألن، شوف الغتم والتوكيد في كلمة واحدة، المرسلين. حتى محمد صلى الله عليه وسلم يغيب بين يدي الله جل وعلا حيسأله: هل بلغت الرسالة؟ هل أديت الأمانة؟ هل نصحت أمتك؟ هل جاهدت في هذا الدين؟ والليلة قبل ما تأتي القيامة، أي مسلم في مشارق الأرض ومغاربها نشهد للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، لا من دخل قبره في المدينة المنورة. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. والآية التي تليها مباشرة: فلنغصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. تحذير. أوعى تقول رب العزة والجلال ده ما رغب عليك ما شايفك. انت عارف كثيرا الليلة من المسلمين بينتهكوا حرمات الله جل وعلا، ما عندهم رأي في الآية دي. الآية دي تحذير من فخياتها. طالما دنت لله بالطاعة وفوق ذلك احتنقت عقيدة التوحيد، ربنا قال لك لازم تؤمن من داخل قلبك: أنا اسم الرقيب. الله جل وعلا هو الرقيب، هو الرقيب على الرسل، الرقيب على سائر عباده من الإنس والجن. أوعى تتدخل بعدك في صفة زي دي. إذا كثيرين لا يتدخلون في صفة الرقيب، معناه الرقيب على العباد هو الله جل وعلا. حتى أهل السنة والجماعة اللي عايشوا الفاهمين دينهم، كذا كان واحد كفره قول لهم بيمشي النار، بيقول لك الله أعلم. الله الزلنا ما أعماله كلها كفرية، ما طلعت فيه فتوى قلت فلان ده كافر، والله بعد ده يمشي النار ولا جلنا ما شغلتنا. ليه؟ لأنه بعد ده خلاص تمشي عقيدة النبي صلى الله عليه وسلم. أهل السنة والجماعة لا يحكمون بما الميت إلى جنة أو إلى نار. يا اخواننا فلان ده ما معاكم وتربي معاكم قبل ما يبلغ سن الرشد، بقى 90 سنة وتم اجله، ما بيفوتوا صلاة، الزلدة في الجنة تلقاهم ينصحوك طوال اهل السنة، يقول لك اوعى تقول كلام زي ده، مش زولنا، مش موحد وحافظ على الصلوات الخمسة، مش دخل بعد القبر بتاعه، الله اعلم. يا ربي بس احسن ليه، يا ربي تقبل منه. فأهل السنة والجماعة لا يحكمون بما الجنة أو إلى نار. ليه؟ قال لك ما هو السبب في تاصيل هذه العقيدة؟ لأن الرقيب على أعمال العباد هو الله جل وعلا. حتى الرسل يمرق من الصفة دي. والآية 109 من سورة المائدة: يوم يجمع الله الرسل، الرسل ومعاهم سيد المرسلين، فيقول السائل رب العزة والجلال المسؤولون الرسل: ماذا أجبتم؟ قالوا: لا علم لنا، إنك أنت علام الغيوب. ده معناه شفت صفة الرقيب دي من فخ الآية 6 من سورة الأعراف، الرقيب على العباد هو الله جل وعلا. حتى الرسل بما شد دخلتهم عقيدتك بعد حصير عقيدة فازة، تعب الحساب وصل يوم الغياب يقولوا لا علم لنا، إنك أنت علام الغيوب. والآية التي تليها مباشرة: فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين جل وعلا. كمان رب العزة والجلال من شدة المراقبة بتاعته لعباده، واحد يوم القيامة يقدر بعد ذلك يقول الشغل ده ما حقي، ما في، حتى الجوارح بتاعتك تشهد عليك، أشن في داخل قلبك ربنا يطلع عليه، أصلي أنت مش حي، أي شيء معلومة مرضى في قلبك ربنا مطلع عليه، شوف الرغابة دي. والآية تقريبا 29 من سورة غافر: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ما تخفي الصدور يعني الداخل القلوب. أصلي لو سألوك هل الرسل يعلموا ما في داخل القلوب؟ طبعا لا، معناه شوف الرقابة دي. أسعى الخرطوم دي مرة دخلنا لنا محل كده ضخم كبير جدا، المكان كبير، الشيء اللي استغربت فيه واحد سايم مبارينا ما فيه، يعني بعد داخل زول المعاي قلت له لا زين، قايلين روحهم في مكة، قال لي كيف؟ قلت له يا خصي تتجول في المكان ده، الواحد إن شاء الله حاجة دخل في جيبه، قال لي دخل في جيبه، شفت الكاميرا ديك؟ كبيرة والرادي لها كبير، قال لي اي حاجة تحدث في المتجر ده، ان مشى واحد سأل له حاجة قال لي طوالي بمسكوه هناك، البشرية اللي فاتح في المتجر دي كلها عارفة، وصل انت قال لي جرب، قلت لي بعيد ما عندي بها شغلة. الليلة اذا كان ده بني ادم الذي يتغوط ويتبول بيعمل لك اجهزة يراقبك فيها لما انت تخاف منه، انت ما بتخاف من الله ليه؟ ليه ما بتخاف من رغابة الله؟ رغابة البشر الليلة الناس يخافوا منه، إن قالوا لهم المكان ده فيه عساكر يا أخوان فيه مراقبة الناس تلقاهم خافوا. أنت عارف في دورية بتاعت عسكر بيجاي جنب الدكاكين دي تلقى الناس يخافوا، أنت دخلت متجر هذه الكاميرا الناس تخاف، ما بتخاف من رغابة الله ليه؟ ليه ما بتؤمن بالكتاب والسنة؟ ده معناه لو آمن الإنسان من داخل قلبه بأن الرقيب على العباد هو الله جل وعلا، والله تاني لا تشلك حق زول، تاني لا تغش، لا تخادع، لا تختار، لا تدخل لك في مشكلة، تجد بعد ذلك عملت الحماية لنفسك دي. ليه؟ لأن أديك مثال لسؤال من الحق جل وعلا لأحد الرسل، ده تلقى في سورة المائدة آية 116-117، الكلام ده حيحدث بعدين في الآخرة. أنت مش مؤمن تصدق به وكأن استحدث انت، المؤمنين خلق مؤمنين ربنا لم يقول كلام خلق. انت عارف ازاي عيسى عليه السلام الليلة العبد عيسى عليه السلام غرابة 3 مليار حاليا، نحن الاحياء دين الاحياء حاليا شفت 3 مليار او اكثر دل تركوا عبادة الرحمن جل وعلا وعبدوا عيسى عليه السلام. طيب البشرية العبد عيسى كم؟ ده شيء لا يعلم إلا الله. ربنا قال لك شفت يوم الغيامة العبد عند ذلك كلهم يكونوا واقفين في صعيد واحد. وربنا قال لك بعد ذلك بس قال لك عيسى عليه السلام أمام الملأ كلهم شهود عشان تعمل حسابك. ربنا بعدين كان داري يفضحك بيفضحك، وكان داري يسرك بيسرك. إذا كان ده رسول مرسل، وإذ قال الله السائل رب العزة والجلال المسؤول منه عيسى عليه السلام، يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ أنت قلت للبشرية ليه خلوا عبادة الرحمن واعبدوني أنا وأمي؟ قال أي عيسى عليه السلام سبحانك، تقدير لله جل وعلا. ربنا عقدت عقيدة التوحيد، كل الرسل نادي بالتوحيد، والقرآن يثبت ذلك. سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، ده ما حقي. المعبود أنت، الرقيب على العباد أنت، ده ما حقي عشان أنا بعد ذاك أجلب لي. سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. بعد ذاك أهل العلم قالوا ده تأدبا من عيسى عليه السلام لله جل وعلا، إن كنت قلته فقد علمت، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم. أنت أرسلتني بدعوة التوحيد، أنا كلمتهم كلهم يا ناس وحدوا الله، رب العزة والجلال ده ربكم، وانا قدامكم ده ذاته ربي، وحدوه أفردوه بالعبادة، ما تجعل له الند. دي كانت دعوتي لا من كنت حي. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم. شهيدا يعني حاضرا، أنا لا من كنت بيناتهم، دي هي دعوتي. فلما توفيتني يعني رفعتني إليك، خلي بالك كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. ربنا من أسمائه الرقيب، تعمل حسابك من تدرس أسماء الله الحسنى توحيد الأسماء والصفات الرقيب. فلاحظ عيسى عليه السلام يبين هذه الصفة يوم القيامة والناس شهود، كنت أنت الرقيب عليهم، ده معناه الرسل لما يقولوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب، ده معناه زي اللي سعد بن عاصره، ناس موحدين أصحاب عقيدة سليمة أخلاق فاضلة مهذبين لا يغتابون أحد، بعد ما بنحكم بمآل ماشين للجنة. مش كده يا أستاذ الطيب؟ لأن السرائر لا يعلمها إلا الله جل وعلا. أنت بتعرف النفاق؟ ما بتعرفه. يكفي بس أثر أبي مليكة في صحيح البخاري، قال أدركت 30 صحابيا كلهم يخافون النفاق. بوب الإمام البخاري على هذا الأثر باب النفاق لا يخافه إلا مؤمن. ما أقول يجي مؤمن بعد ذاك ذاك كده ذاك كده، لا يمكن، المؤمنين لا يفعلون ذلك. تمشي بعد ذاك إلا ذنب ورط في النفاق. ليه؟ لأن النفاق لا يعلمه إلا الله جل وعلا، والسرائر لا يعلمها إلا الله. أجل ذلك الرسل لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب، لأنه حتى الخيار لو علموا بس بالظاهر الزاهر، لكن بعد ذلك داخل القلوب دي لا يطلع عليها إلا رب العزة والجلال. ده معناه شفت أنت حي تكون عارف بأن الرقيب على العباد دين كله هو الله جل وعلا على الإنس والجن. أنت كإنسان بعد ذلك تدل لله بالطاعة زي ما الرسل خرجوا من الصفة دي، أنت أحسن تخرج نفسك، لأنه لو عداك لو تركت لنفسك العلال حتتورط في النفاق. وأديك مثلا حديث أبو برز الأسلمي رضي الله عنه في صحيح الجامع، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا محشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان إلى قلبه، ده معناه اي واحد عنده شك في صفة الرقيب ما حق طلب راهو زي الجراية اللي بتخرج موت الخريف من البيت ديه. بعد ذلك بيجي في حجر تعمل حسابك معناه عملت لك سد للإيمان ما حيدخل في قلبك إلا لا من تؤمن بهذه الصفة لله جل وعلا. مشيت ما آمنت بها تلقى بعدك باللسان بتاعك والظاهر بتاعك لحية جلابية مقصرة أنا موحد أنا كذا، لكن الإيمان تلقى ما يجد منفذ يدخل القلب. يا محشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان إلى قلبه. لا تؤذوا المؤمنين ولا تغتابوهم ولا تعيروهم، ده معناه الإنسان إذا شك في صفة الرغيب ما لله وحده براه تلقى بعدك بيغتاب الناس ويؤذي غيره ويعير غيره. أجل ذلك المؤمنين كما ضبطهم النبي صلى الله عليه وسلم ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا النمام ولا الفاحش البذيء. مؤمن تلقاه يغتاب الناس، مؤمن تلقاه يمشي بالنميمة عشان يدخل المشاكل بين الآخرين، دي المؤمنين ما بسووها. ليه؟ لأن المؤمنين يحسوا برقابة الله جل وعلا عليهم، ده اللي بيخليهم بعد ذلك بس يجمعوا في الحسنات يحافظوا عليها. إذا هذا الأثر يا محشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان إلى قلبه لا تؤذوا المؤمنين ولا تغتابوهم ولا تعيروهم، بالذات في صنف معين على ظهر الأرض. ناس تلقاهم موحدين محافظين على فرائضهم، ده لو أصلك بتستجع صفة الرغيب أو عتناوشهم أصلا أعمل حسابك في الليلة من يصلي ويصوم لكن السهام بتاعته موجهة بس لأهل الالتزام فقط، لا من انت تتحير فيه لا من تتحير. أي لذلك النص واضح، لا تؤذوا المؤمنين ولا تغتابوا ولا تعيروه ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف بيته. انت عارف الاثر ده معناه وشنو؟ الواحد فينا لو قال ابدا ربنا ده ما براغب تمام ما براغب تمام تلقاه كله انا بعد بجيبه بتاع الغيبه وبتاع النميمه، والله اي واحد نسلخ لك من طرف اي واحد، وبعد ذاك نفتش تلقانا عيوب الناس، والحتى ما عنده عيوب تلقانا بعد ذاك نباريه عشان نبين اخطاءه بعد ذاك للناس واشياء زي دي. لكن الشرع المحمدي قفل الباب ده، النص واضح، آمنت بأن الرقيب على العباد هو الله جل وعلا بعدك تلتزم، وقع الشك بعدك حتؤذي غيرك وحتغتاب غيرك وحتعير غيرك. وأيضا عندك أثر أبو هريرة في الترمذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من كان قبلكم من بني إسرائيل رجلين متآخيين أحدهما مجتهد في العبادة والآخر مذنب، فكان المجتهد في العبادة يقول للمذنب أقصر. أنت عارف كلمة يقول للمذنب أقصر، العلماء قالوا هذا الرجل كان يؤدي هذا الأمر الإلهي النصف. عندك أثر جرير بن عبد الله البجلي في صحيح مسلم قال بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصف لكل مسلم، معناه كان بينصحه أخبر يا أخي أحسن تتوب، يا أخي المد ياتي بغتة اتسرع خليك جاهز لمواجهة الآخرة. ذات يوم رأى المجتهد في العبادة المذنب يرتكب ذنبا، شاهد يقول بزن حديث، فقال له أخبر أخبر الثانية دي عايز أفهم، أخبر الثانية دي أهل العلم قالوا العجب دخل للرجل الصالح الخير ده، وبعدها بدأ يزدري بعد المنصوح ده. ده معناه المؤمن ما بيزدري إلا نفسه، لأن المؤمن متواضع، كونه أزدري غيري معناه تواضع ابتعد. أغفر معناه دخل العج لهذا الرجل الخير وبدأ يزدري بتاع المحصية. انت قال الناس اللي عندهم عيوب ديل حتى يمشي لله ربنا يتجاوز عنه، قل لا من ماتوا لا من ماتوا دخلوا القبور بعيوب دي ما خلوها عسى الله يتجاوز عنه. وعسى انت صاحب المعاصي البسيطة دي الله ما يرحمك اصله كله كله. مش وارد ده يا ابو حميد؟ يعني الانسان اللي ده واضح مفهوم. اغفر معناه اعجب ذا. انا ما حصل شربت سيجارة، انا ما حصل فاتني وقت، انا انا انا اغفر. فقال المذنب اجعلك الله علي رقيبا؟ العاصي انت قال العصاب البرضو يا اخي، انت قايل كده جرب نفسك اصلي كان فيك عيب بترضى الناس يطلعوا عليك؟ شوف ربنا ده ساتر العباد كيفين. ربنا من اسمائه الستير قل نعيب. ما شوف العمايم اللي بشوفها حاليا دي، تقول الناس اللي بيتكلموا فينا صباح مساء دين نظيفين، قال لك منه خليها مستورة يا اخي. يا اخي اذا كان مجتمع النبي صلى الله عليه وسلم اما فيه الزرع، اما فيه الزنا، اما فيه شرب الخمرة، اما فيه الغبة للنساء، اما فيه القتل؟ انت قايل اهل السنة والجماعة بالعاصر وبس حجوك في الغرة 21 ديل قايل الملائكة اوعى تفهم مفهوم زي ده. الدين ده ما واضح كالشمس في كبد السماء. فدهن طوال الزول بتاع المحص يزعل، قال لي اجعلك الله علي رقيبة؟ الله، ده كان رجل خير وفاضل لكنه وضع وقع الخلل في صفة الرغيبة لله جل وعلا بده يشيل فيها، لا من العاصي حس بيها. اجعلك الله علي رقيبة؟ ده بدل يقول لي جزاك الله خير وانا زعل، قال لي والله ان الله لا يغفر لك. انا كمان من شدة ما مراقبة انا دفاترك كلها عندي هنا، كلها عندي اخطائك، انا ما تقدر تتكلم قدام الناس، كل اخطائك حاسبة لك، يعني مراقبك من زمن. والله ان الله لا يغفر لك. ده من شدة ما راغب بتاع المعصية ده بتاع المعاصي لا من حكم عليه بدخول النار. معناه بقت ند عديل مع الله جل وعلا، كمان حكم بمآله. ده معناه الخطورة رجال على النساء، نعمل حساب لقد حتى النساء خطرات جدا. تلقى وحدات كده صديقتي وتلقاه انجارتي قعدت معاه شربت القهوة مرقت هذيك بالله اشتغلوا قرف تلقاهم ساحة كاملة. يا اخي انتوا ما رقباء، ما رقباء على البشرية ذات النساء يعمل الحساب ده. في النهاية بعد ذاك مرق المساوي بتاعت هذا الرجل، حكم انه وقع علينا. ده معناه الزلة من نساكك وبارع عيوب الناس بيجريهم، حتحكم عليهم اعمل حسابا، حتحكم وانت عي. باري الصالح ده اخطاء واخطاء وراقب واخد، اعملوا حسابكم الزلة ما تمشوا ما تعملوا مع علاقة. شوف الحكم بعد ذاك بيترقى، بيجريهم من داخل قلبك تطمئن بان الزل صاحب المساوي ده ده حيمشي النار طوالي. ان دخل القبر حفرة من النار هذا اللي بيوديك في 60 داهية، عمل حسابك. والله ان الله لا يغفر لك. قال النبي صلى الله عليه وسلم فجمع رب العزة والجلال روحاهما ثم قال للمجتهد في العبادة كنت بي عالم، أأنت على ما في يدي قادر؟ اديتك العلم، حببت لك المساجد، حببت لك حلق القرآن، حلق العلم، أأنت على ما في يدي قادر؟ هالشي وصلت للدرجة بقيت تفتي في عبادي؟ ده بغفر له، ده ما بغفر له. داق عنده 6 أخطاء خطرة جدا، داق عنده خطأ تعرف رماه في الشرك، انت عارف فلان داك منافق، داك فلان داك انساه، دي كلها بعد داك صفة الرقيب. اذا حدث فيها شك كنت بي عالم، ما تجي تقول بعد داك انا عالم مضلع، انا حافظ كتاب الله، انا صلوات الخمسة في المسجد، ده ما بحلك اصلا، ده يحلك التزام الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح، ده اللي بيحلك بعدين. كنت بي عالم بعد علم ما نفع كله، أنت على ما في يدي قادر؟ ثم قال للملائكة خذوه فألغوه في النار. الله، رجل عالم بعد ذا النهاية مشى نار جهنم، فألغوه في النار، فألقوه في النار. ثم قال للمذنب عبدي ادخل الجنة قد غفرت لك. انت عارف غد عند علماء اللغة للتحقيق معناه كما شفت بتاع المعاصي ده لا من توسد الغبر ولا تاب ذاته ولا تاب، ما دام منهج اهل السنة والجماعة ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. انت عارف كان جدي تلميت معانا هنا ان شاء الله واحد زاني معانا هنا يحترف ويقدر اصل ما بنختاب ان شاء الله واحد زاني ان شاء الله واحد انت عارف اخلاقه سيئة في كثير من الاشياء بعد ده تعرف اخونا في الله جل وعلا وحرمته اعظم من الكعبة المشرفة الموجودة حاليا في مكة المكرمة. هل المسلمين لا ينصاعوا لمفاهيم زي دي؟ طالما زول مؤمن بالله جل وعلا خلاص مهما كانت ان شاء الله الكبائر سادم فيها ليل نهار ليل نهار مورد في الكبائر بعد لا يجوز لك ان تختابه ولا ان تزدريه او ان تستخف به او ان تعيره او ان تدعى لتشويه سمعته. ممنوع. ده منهج محمد صلى الله عليه وسلم. انا شده بكرر كثير ليه؟ حتى يرسخ في القلوب. لاحظ ده بعد ما مشى لرب العزة وجل ولا تاب بعد ربنا غفر لي عبدي ادخل الجنة قد غفرت لك. قال ابو هريرة راوي الحديث لقد اخرج من فمه كلمة من فيه كلمة اوبغت عليه دنياه واخرته خربت على الدنيا والاخرة. لاحظ الاثر ده تلقى في الترمذي كلمة واحدة قال له والله ان الله لا يغفر لك. اي مسلم او مسلمة دارين نحافظ على حياتنا حتى نموت على خير بس نلتزم بأن الرقيب على العباد هو الله جل وعلا. إن نفسك حدثتك خايف امداك جاني أخبارك ما عندي في أي شغلة طالما أخوي في الله يا ربي وفقه لفعل الطاعات يا ربي كذا بعد ده تماد في شيته ده لا من توسط غبره يا أخي عسى الله يتجاوز عنه. دي بعد ذاك الحقائق اللي بتخليك تلتزم نصوص علم الكتاب والسنة. لكن لو وقع الشك في النصوص زي دي بعد ذاك ممكن تحير أي ذات بل ممكن نحكم بعد ذاك بمآل البشرية. أقول لك فلان ذاك ماله تعرف لا من جاي يموت ما تعرف ريحة العفنة مرقت منه يعني شنو معناه مات على سوء الخاتم. هذا ليس منهج أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة منهج عزيز عايز فهم ربنا أفضل. بس أديك آية واحدة إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. شنو يا بلال؟ وقليل وقليل ما هم. دايب إليك المنهج الرباني ده يعني صعب التزامه إلا من وفقه الله جل وعلا. إذا باختصار أصله لا نعير زور لا نتتبع عورات إنسان. وحتى الناس اللي بيعيرونا كان في ناس عيرونا لازم نلزم علم الكتاب والسنة ولا عندنا فيهم شغل. لأنه أثر جابر بن سليم في الترمذي وإن امرؤ عيرك بما يعلم فيك. حتى كان منافق يوم ربنا سخر وعيرنا فلا تعيره فإن وبال ذلك يعود عليه. ده معناه معلال ومشير كمان عيرنا الناس يا من المصائب تنزل علينا صباح مساء ونحن في الدنيا دي قبل ما نتوسط القبر. بارك الله فيكم وجزاكم الله كل خير على حسن الاستماع.